القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير والهنا، صباح الأمل والرضا، صباح النشاط والعمل. هذه دعوة من القلب بتحقيق الأماني لكل فرد من أفراد الأسرة، وأنا معكم منى خليل. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرق عالدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي صباح الخير. أقدم لك اليوم عزيزتي المستمعة مجموعة من الفقرات التي أتمنى أن تحظى بإعجابك، والتي أبدأها وأنا والعام الجديد. صباح الخير علينا جميعا، صباح النور، صباح الأمل، صباح التفاؤل بسنة جديدة إن شاء الله تكون سنة ربنا يعمل لنا فيها كلنا الخير ويرزقنا كل اللي نفسنا فيه. صباح الخير على مصر كلها، صباح الخير على أسرة البرنامج العام وعلى كل الناس اللي بتسمعنا. يا رب ربنا يحقق لنا كلنا اللي نفسنا فيه. صباح الخير على كل حد بيشتغل بجد وبتفاؤل وبأمل وبإخلاص وبحب وبهدف وبنية. صباح الخير على كل أسرة جنات الخلود اللي أنا شايفة كلهم بيشتغلوا بالطريقة دي. عايزة أقول لكم إن السنة الفاتت كانت سنة حلوة علينا الحمد لله، حققنا حاجة، وإن شاء الله السنة الجاية هنحقق حاجات كتير كلنا مع بعض، وإحنا عندنا نية واحدة وهدف واحد، هو إن إحنا نعمل إنسان بيقول أنا إنسان إيجابي أيا كان بيئتي إيه وأيا كان مكاني إيه، أنا إنسان بتحدى الدنيا، أنا إنسان بأنتج. إحنا ناس منتجة، إحنا ناس إن شاء الله فعالة في المجتمع، إحنا ناس مش عشوائيين، إحنا ناس منتجين إيجابيين. صباح الخير من جنات الخلود اللي في الدويقة، اللي غيرت مفهوم العشوائيات لحاجة فيها أمل وفيها تفاؤل وفيها إبداع وفيها استدامة وفيها تنمية وفيها هدف. إن شاء الله هدفنا كلنا السنة الجاية تبقى سنة أحلى لنا كلنا. صباح الخير على الناس كلها، وكل سنة وإحنا كلنا طيبين ومصر طيب. يا دكتورة زينب علوب، رئيس مجلس إدارة جمعية جنة الخلود. أما الآن فمع عائلة مرزوق وأحمد القصبي التأليف وهاني الهواري الإخراج. يا حبيبي يا إبراهيم، يا حبيبي يا ابني، حبيبي يا ضنايا، ودوني لي، ودوني لابني. امسك نفسك يا أحمد، امسك نفسك، كلها كم ساعة ونكون عنده ونعرف منه ايه اللي حصل. لا اله الا الله، لا اله الا الله، انا اوصلكم بنفس المحطة. يا سلام، الجيران لبعضيه. متشكرين يا سي وفيق بيه، ابو دنيا بيه والست وفاء جايين معانا لحد البيت. ابننا بريء يا حامد، ابننا بريء، ابننا ما يعملش كده ابدا. يا ما تخيلت عليك وبصت ايديك تفضلي معاه في البلد، طلعيه هو واخواته، لكن الطمع خلاك تسيب عيالك وتنزلي معايا على مصر. مش وقت الكلام ده يا حامد، مش وقته. هو انت على طول كده عايز تتنقل معايا في اي وقت؟ نروح الاول البلد ونطمن على ابننا، وبعدين يا سيدي اعمل اللي انت عاوزه. يعني رايح الم بقيت حاجاتنا واستعجل الحاجه ابو دنيا والست وفاء باذنك. ما تضايقيش نفسك. بقول لك ايه، الله يرضى عنك يا سي وفيق بيه، انا مش ناقصاك، سيبني في حال الله يخليك دلوقتي. انا جاي لك يا ابراهيم، جاي لك لان عين امك. ما تخافش يا ابراهيم، احنا جايين لك يا حبيبي. الناس هنا بقت عيونها مفتوحه قوي علينا، وابتدوا يشكوا فينا ومش بعيد يعرفوا حقيقتنا. يعني ايه؟ هنرجع للغلب اللي كنا فيه تاني؟ كله بسببك يا اخويا. ابو دنيا كلف بواب العمارة اللي قدامنا ان ياخد باله من العمارة وهو مش هنا. وبصراحة انا قلبي مش مطمن للجدع ده. هيا حام ابراهيم عامل ايه؟ طمني عليه يا اخوي. هو ليه بس البالظابط ما سمح ليش اشوفه واطمن عليه زيك انت كده؟ البالظابط سمح لي بس بعد ما ابو دنيا باشا اكلمه. طب طمني يا اخويا، طمني على الواد ابراهيم. كويس؟ ابراهيم كويس وزي الفل، وبيعملوه احسن معامله. ابنك كانت صاحب على شاب من سنه بيشتغلوا سوا في مصنع الطوب، والواد ده ما كانش من البلد. ويطلع من الواد ده وجه منين؟ كل اللي يعرف ابراهيم ان اسمه مسعود. مسعود ده على قول ابنك كان بيطلع السطوح كتير، بيتحجج بأي حجة يعملها فوق السطوح. وابنك إبراهيم ما اداش خوانه، والدليل إن الواد مسعود ده فص ملح وداب من ساعة اللي حصل، لا في البلد ولا في مصنع الطوب. يبقى هو، ما فيش غيره. بس ياريت بقى الضباط يصدقوا ابننا. مصدقينه، بس هم يلاقوا مسعود ويعترف كمان. احنا ربنا أولادنا كويس هنحمده، وإن شاء الله ربنا هيقف جنبنا. طب يلا يا أخوي، يلا يلا بينا نخرج لأبو دنيا والست وفاء، واقفين مع المحامي قدام الاسم وعايزين يطمنوا على اخبار الوقت. الظاهر ان كل شكوكي طلعت محلها. البواب اللي وقف على باب العماره مؤقتا ده لغايه ما يرجع حامد ومراته. ماله؟ كلمك في حاجه؟ بالعكس، ده انا لما بساله على اي حاجه ما بيردش عليا، ده غير بقى ان عينيه متابعاني في الرايحه والجايه. حاجه غريبه فعلا. طب وانت من وجهة نظرك يعني يا كبير ايه اللي بيتم؟ زي ما قلت لك، معناه ان الناس دي هنا ابتدوا يشكوا فينا، والسبب حضرتك يا اخونا. اما الان نستمع الى معلومة صحية من اجل اطفالنا. صباح الخير، النهاردة هنتكلم على التهاب الرئوي. التهاب الرئوي من الحاجات اللي بقت منتشرة جدا بسبب إهمال الأمهات، وبسبب مناعة الأطفال بتبقى ضعيفة شوية. التهاب الرئوي بيبقى فيه عنده الطفل بيبقى فيه كحة، بيبقى فيه ألم في الصدر، بيبقى فيه عنده ارتفاع شديد في درجة الحرارة، بيبقى فيه التهاب هو فصل من فصوص الرئة. فلازم الأم لما بتلاقي الطفل عنده رشح كحة بتتوجه للطبيب فورا عشان ما نوصلش لمرحلة التهاب الرئوي. التهاب الرئوي لما بيصيب الطفل بيبقى العلاج فيه بيبقى صعب شوية، بنضطر ندي 3 أنواع مضادات حيوية، بندي حاجات مضادة للسعال، وبنبدأ ندي حاجات تفتح الصدر شوية زي النيبولايزر اللي هو جهاز البخار. فلازم الطفل يطعم تطعيم كمان الالتهاب الرئوي، ده بيتاخد على 2 شهور و4 و6 شهور وعلى 1.5 سنة جرعة منشطة. نتمنى صحة جيدة لأطفالنا. الدكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال. من البرامج المهمة مبادرة سكن كريم، فماذا عن الجديد في 2019 عن هذه المبادرة؟ هبة يوسف وسكن كريم. معنا المستشار محمد هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للأشغال العامة، مسؤول برنامج سكن كريم بالوزارة. مهندس محمد، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بك يا فندم. بنتكلم مع حضرتك عن خطة برنامج سكن كريم في عام 2019، وخاصة أنه كان هناك الكثير من الإنجازات التي تمت في عام 2018. هو بالفعل برنامج سكن كريم كانت مبادرة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في نهاية عام 2017، وبدأ التنفيذ الفعلي للمرحلة الأولى منه في بداية سنة 2018. وخلال سنة 2018 والحمد لله تم إنجاز جزء كبير من المستهدف للمرحلة الأولى. وعلشان كده إحنا إن شاء الله في هذا العام 2019 حنستمر في استكمال ما بدأناه وأنجزناه خلال سنة 2018 في استكمال المرحلة الأولى، التي نأمل إن شاء الله إن إحنا على منتصف عام 2019 نستكمل المرحلة الأولى ونبدأ في المرحلة الثانية من هذا البرنامج الإنساني إن شاء الله. يا ريت حضرتك تعرفنا على خطة البرنامج في هذا العام. المرحلة الأولى كانت بتستهدف 5 محافظات، وهي المحافظات التي تعتبر الأكثر احتياجا أو أكثر فقرا في محافظات مصر، وهي في الصعيد كلها طبعا، محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وإنا والأقصر. كان من المستهدف أن احنا نقدم خدمات برنامج سكن كريم لحوالي 70,000 أسرة. خلال سنة 2018 تمكننا الحمد لله من الوصول إلى أكثر من 37,000 أسرة. في خلال العام الحالي 2019 إن شاء الله نأمل أن احنا نستكمل المستهدف لهذه المحافظات 5، ونتوسع في قرى أكثر من قرى اللي كانت مستهدفة في المرحلة الأولى، ثم نبدأ التخطيط للمرحلة الثانية إن شاء الله في النصف الثاني من عام 2019 للمرحلة الثانية التي ستشمل 4 محافظات أخرى، هي محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف وأسوان بإذن الله. مهندس محمد، من هي الأسر المستفيدة من سكن كريم؟ الأسر المستفيدة من سكن كريم هي الأسر التي لا تتوفر لها في مساكنها الحالية الحد الأدنى من الاعتبارات الإنسانية والآدمية والاستخدام الآدمي. وعلشان كده احنا سميناه سكن كريم، لأن احنا بنسعى أو بنحاول أن احنا نقدم لهم بعض الخدمات وبعض الأنشطة التي تساعد على تأهيل مساكنهم لتصبح سكنا كريما. احنا اخترنا الأسر الأولى بالرعاية اللي هي الأسر التي مسجلة عندنا في قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة. القاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة بتشمل حالة الأسرة وحالة المسكن والدخل والإنفاق والاقتصاد والحالة الاجتماعية والاقتصادية. احنا بنروح للمساكن التي تعاني من نقص في وصلات مياه الشرب النقية، ما عندهمش مية شرب متوصلة بالمساكن، في بعض البيوت بلا أسقف، فبنبني أو بنركب سقف لهذه المنازل وبنعيد تأهيلها، بننشئ فيها دورات مياه. في بعض المساكن ليس بها وصلات للصرف الصحي رغم وجود شبكات عمومية في بعض القرى، إلا إن هم ما بيقدروش يدفعوا الرسوم المطلوبة لتوصيل الصرف الصحي. فإحنا الحقيقة الأنشطة التي بيشملها سكن كريم بتتمثل في تأهيل المنزل يعني توفير أقل حد من حدود الاعتبارات الأدمية والاستخدام الأدمي، تزويده بالمياه الشرب النقية أو ربطه بوصلة صرف صحي بشبكات الصرف الصحي إن وجدت في القرى. حول أهمية تمكين المرأة اقتصاديا التقيت وضيفتي في هذا اللقاء. وضيفتي اليوم هي الأستاذة سامية حسن علي، مسؤولة المشروعات للمرأة بجمعية حواء المستقبل. أهلا بيكي معنا. أهلا بيك يا فندم. ما نقول مشروعات للمرأة كده، يعني هنعد بقى كم مشروع؟ هو احنا عندنا مكون أساسي في الجمعية اسمه مكون تمكين المرأة. فده مكون أساسي عندنا، من ده بقى يندرج تحتي أكتر من مشروع. احنا بنعمل لهم مشروعات عشان تمكين نمكن بكل أشكال اجتماعي واقتصادي وثقافي تعليمي صحي اقتصادي التمكين اجتماعي. بمعنى الاهتمام، بمعنى بالزبط. ان المرأة موجودة وتستحق كل رعاية، لانها هي زي ما بنقول هي نصف المجتمع إن لم تكن المجتمع كله. ليه؟ لانها نصف المجتمع وتنشئ وتلد النصف الاخر، وتربي وتعلم، تنشئ وتلد النصف الاخر بالظبط. يعني هي المجتمع كله، هي المجتمع كله. علشان هي المجتمع كله بنحاول نوفر لها بيئه امنه، مدن امنه تعيش فيها، تنزل شغلها بامان، تروح المدرسه، تروح الجامعه بتاعتها، وهي عندها الاحساس بالامان، لان الامان زي ما احنا عارفين هو احساس طبعا. ده احتياج، ما حدش هيضايقها ولا حد هيتعرض ليها. بالزبط. وده اعتقد ان ده احد مشروعكم، مدن امنه لحماية المرأة من العنف، خالية من العنف ضد المرأة. تمام. ده هدف من أهداف المشروع. احنا شغالين في مشروع مدن امنه بقالنا مده 3 سنوات واحنا خلاص على نهايه المشروع، يعني خلاص قربنا في مارس هيخلص المشروع. بس طبعا احنا مش بيجي، يعني احنا مش بنشتغل مده وخلاص، لا بالعكس احنا بنفضل في استمراريه ولا مشروع وخلاص، لا لا لا في استمراريه من خلال ان احنا بندرب الناس اللي هم من المجتمع نفسهم على الأنشطة اللي هي الأساسية اللي هي من أهداف المشروع، بعد كده هم احنا بنسيب المشروع هم بيكملوا. طيب مدن آمنة يعني المساحة كبيرة، انتوا بتقصدوا مدينة فعلا مدينة ولا حي مثلا من الأحياء؟ حي، هو منطقة محددة في احنا، هو المشروع بيتنفذ في 3 مناطق. أيوه. منطقة إمبابة، جزء من إمبابة في قطعة من إمبابة اللي هي إمبابة القديمة يعني. احنا مختصين المشروع بيهدف جزء من إمبابة، وهي منطقة إمبابة القديمة بيسموها إمبابة القديمة. أي. جزيرة إمبابة. كنتوا شايفين ان فيها مشاكل المنطقة دي؟ احنا من خلال الدراسة ونزلنا عملنا البحث بتاعنا، لقينا اكتشفنا انه في ظاهرة التحرش بنسبة كبيرة في المنطقة بعينها، لانه يعني بقى دراسة قبليها، لانه المنطقة حواليها مدارس بنات، الثانوي التجاري، ثانوي العام، الإعدادية بنات، في مدارس كتير حوالين المنطقة من برة، هي اللي خلتنا اخترنا المنطقة دي بالتحديد، خاصة في المناطق العشوائية. طبعا منطقة إمبابة منطقة عشوائية، منطقة عزبة الهجانة، منطقة المنشية، لأنه المشروع بيتنفذ في 3 مناطق دول. بس أنا طبعا بنختص بمنطقة إمبابة لأنه كل مجتمع له طبيعته مختلفة عن المجتمع التاني. فإحنا في إمبابة بدأنا ننفذ أنشطة علشان نحد من هذه الظاهرة. وكان من ضمن الأنشطة، احنا في البداية خالص شكلنا لجنة من في منطقة إمبابة، من أهالي إمبابة، الناس القيادات، الناس اللي بيأثروا في بعض المواطنين أو السكان اللي هناك يعني. الأهالي نفسهم، وهم الأهالي هم اللي اختاروا مين يبقى عضو في اللجنة دي اللي مسؤول عنهم تجاه الأنشطة اللي احنا هننفذها يعني في المشروع. حسيتوا عملتوا كده عملية تفاعل حلوة قوي بالزبط. من أهل المنطقة نفسهم، ووعي بأن الظاهرة دي بتضايق دلوقتي، بتضايق البنت وبتضايق أسرتها دلوقتي. حتى الأطفال في منطقة إمبابة القديمة عارفين يحموا نفسهم إزاي من التحرش، يعني الأطفال، لأن نفذنا معهم حتى أنشطة مع شريك من الشركاء سيف كيدز، علمهم إزاي يحموا نفسهم من التحرش. ما هي حلو ان انا احمي نفسي، والاجمل ان انا امنع اصلا التحرش بتوعيه المتحرش. انا يعني مش عايزه اقول بقى البنت دي مامتك واختك ومراتك، لا، الطرق التقليديه دي ما بقتش تجيب نتيجه. يعني احنا بننفذ دلوقتي انشطه معينه من خلال الرياضه من اجل التغيير، الفن، التنميه بالفن، حاجات معينه احنا نفذناها في المشروع تكنيكية جدا دي بتحد بالظبط الشباب ليه اتجاهات تانية، لانه خالص. الطرق اللي هي بقى الحرام والحلال وده ما ينفعش، ودي اختك دي امك دي، انا عايزه اقول بس ما بتجيبش النتيجة زي ما بينفذوا الأنشطة اللي احنا بنعملها من خلال المشروع. حملة 100 مليون صحة، مبادرة السيد رئيس الجمهورية للاهتمام بصحة المواطنين في 100 مليون صحة، ومواكبة من البرنامج مع هذه الحملة تقدم لكم هالة سالم هذه الاستشارة الطبية. الدكتور محمد صيام استشاري أمراض باطنة وقلب، أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ هالة. دكتور، التهاب الكبدي ده بيكون اعراضه ايه او سببه ايه؟ هو بصي، كويس جدا وموضوع مهم جدا بالنسبه للامهات وبالنسبه للناس كلها، لان الناس كلها انا بشوف ان هي اول ما يعني اول عرض ليه او اول حاجه بيشوفها العين ويتخض منها، هو في شويه اعراض بيبقوا موجودين في الاول بيتوهوا الناس. يعني اولا بيجي بسخونيه وترجيع، الم في البطن، ممكن اصفرار العين، دي العلامه اللي بتخلي العيان يجري. يعني هو بيجي في الاول بيقعد يلف بقى، ياخد حاجات للمعده وياخد حاجات مش عارف للسخونيه، ما بيكونش ظاهر عليه موضوع الاصفرار العين. اول ما بيظهر بقى اصفرار العين الناس بتجري بقى على الدكتور وكلام من ده، وتقول لك احنا رايحين ده فيه خطوره وفيه كلام من ده. لكن هو فيه شويه اعراض بيتوهوا في الاول، اللي هم زي ما قلتلك الام في البطن، بتبقى الام شديده، العيان بيفقد قدرته على الاكل خالص. يعني الولد انا زي ما قلت لحضرتك، هو هو بيجي في سن من 4 أو 5 سنين لغاية 18 لأشهر سن. هو ممكن يجي بعد كده أو ممكن يجي في سن 30 أو كلام من ده، لكن أشهر السن ليه من 4 سنين ل 18 سنة. بتكون عدوى يا دكتور في المقام عدوى الأول؟ أكل. هي في المقام الأول تلوث أكل، أكل مش مظبوط، يعني في المقام الأول والأخير هو أكل مش مظبوط، أكل ملوث، أكل مش شارع، أكل مش نظيف، أكل ما تغسلش، أكل هي تلوث. يعني هو حتى الناس بتسميه ميكروب عادي زي الميكروب المعدة، ميكروب يعني فيروس. إيه ده تلوث أكل مفيهوش كلام. دكتور يعني ما هي الاحتياطات اللي يجب أن تتخذها الأم أو يعني إذا كان طالب في المدرسة؟ أنا بس عايز أوضح نقطة بس بعد إذن حضرتك مهمة في موضوع فيروس إيه، إن الأم تخضش قوي في فيروس إيه أو الصفرة، أهم حاجة تأكد إن هو فيروس إيه، يعني بالتحليل طبعا. بالتحليل يعني أهم حاجة فيروس إيه بالتحليل بتاعه، الأنتي بودي بتاعته موجودة وبتحلل والصفرة، وإن إحنا ماشيين وبنعمل معه صورة الدم عشان خاطر ما يكونش فيه لا قدر الله تكسير في كرات الدم ولا حاجة وتكون هي السبب. لكن أهم حاجة في الموضوع إن إحنا نتأكد إن هو فيروس إيه. فيروس إيه بطبيعته إن هو سيلف ليميتد، يعني هو هياخد دورته ان شاء الله وهيعدي كل الحاجات. قد ايه بتكون مده الدوره؟ من اسبوع لاسبوعين. بتتوقف على ايه يا دكتور؟ على قدر على الفيروس وعلى وعلى التزام الام والتزام الطفل وكلام من ده معك. يعني انت المفروض اولا راحة تامة، المفروض ان هو الطفل لو ما كانش هيعلق محاليل، بس هي الفكره في الموضوع انت عايز تريح الكبد. الكبد بيرتاح بالنشويات والسكريات، يعني دي حاجة درجة أو معروفة، لكن زي ما طرحتك هو فيروس إيه إن شاء الله بيعدي. هو ليه بعض المشاكل اللي ممكن تكون على الخصية أو ممكن تكون على المدى البعيد لفيروس إيه، بس هو أو يعني مش مع معظم الناس إن شاء الله بيعدي كويس. مضاعفاته على طويلة المدى، لا ومضاعفات بتبقى نادرة قوي، نادرة قوي إن هي تحصل، لكن إن شاء الله بيعدي وبيعدي كويس. وبحب وأحب أقول إن هم موضوع بقى يعملوا فيروس السجوت والسجبت اللي هم وظائف الكبد لهم في السماء، يعني فيروس سيزت نفسه ما بيرفعهمش كده تخيلي، لان بتلاقيهم فوق الالوفات، يعني بتلاقي وظائف الكبد فوق الالف وفوق الالف ونص وممكن 800 900. لو عملت الواحد عنده فيروس سي مش هتلاقيها كده عمره. هو معروف كده هو فيروس ايه بيرفع انزيمات الكبد بسرعه عاليه جدا. فالناس ما تخضش، انا ذات نفسي ما بطلبش الاسجوتر، ما بطلبش وظائف كبد، اخد الام ليه؟ هو فيروس ايه؟ فيروس ايه احنا ماشيين كويس ونتابع بنسبه الصفره ونحافظ على الطفل ما يروحش المدرسه، لان هو بيبقى همدان جدا وتعبان جدا وما بيقدرش يتحرك ولا قادر يروح ولا يجي ولا شغل ولا نزول ولا اي حاجه. بيكون مواد يا دكتور؟ طبعا. ما احنا قلنا مواد عن طريق الاكل. لازم ياخد احتياطه في البيت طبعا، الاسره وتواجده وهو مريض، عزل عن طريق الاكل تام وعن طريق الحمام على قد ما نقدر بقى، دي تنظيف على قد ما تقدري، دي اهم حاجه. اهم حاجه فيه وعزل تام في الاكل كله، هو الاكل والحاجات بتاعته الادوات اللي بياكل كل الحاجات الاكل والادوات بتاعته كلها تبقى لوحده فيها تام، لكن هو ما بيتنقلش عن طريق التنفس، هو بيتنقل عن طريق الاكل الملوث. دكتور يعني نصيحه بتوجهها الان للمستمعين للوقايه من التهاب الكبد الفيروسي؟ بلاش اكل الشارع، يعني هو لو كان في البيت الدنيا هتبقى كويسه. اعتقد ان محدش في البيت دلوقتي بيغسلش الاكل، ما بينضفش الاكل بتاعه، كلنا بننظف كلنا بنغسل كويس، لكن هو هيجيله الموضوع كله من اكل الشارع. وعلى مائدة السفرة اليوم تقدم لك عبلة إبراهيم طبق شوربة القرنبيط. عزيزتي المستمعة أهلا بك، وبدأ فصل الشتاء وانتشر في الأسواق القرنبيط والكرنب والحقيقة كل الخضروات الشتوية. النهاردة هنقدم لك طريقة عمل شوربة القرنبيط، هتقدمه لنا إسراء صبحي إخصائية التغذية العلاجية. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. طبعا شوربة القرنبيط شوربة سهلة جدا، محتوياتها قرنبيط ومرق خضروات وكريمة وبنزينها بالبقدونس. المقادير: 750 جرام من القرنبيط، معلقة كبيرة من الزيت، 3 كوبايات مرق خضروات شوربة الخضار متصفية، ملح وفلفل أبيض. مرة أخرى المقادير: 750 جرام قرنبيط، بمعنى قرنبيطة صغيرة مثلا، قرنبيطة صغيرة تمام. معلقة كبيرة من الزيت، 3 كوبايات مرق خضروات شوربة خضار متصفية، ملح وفلفل أبيض. هنقطع القرنبيط ونشوحه في الزيت لحد ما يبقى طري، وبعد كده هنحط عليه مرقة الخضروات وعلى نار هادية لمدة 10 دقائق. هناخد القرنبيط ونطحنه في الخلاط لحد ما يبقى ناعم، ونضيف عليه الملح والفلفل الابيض ونقدمه ساخن. ودي وجبة جميلة جدا غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية. الأرنبيط بيعتبر مضاد حيوي برضو لأن فيه مركبات كبريتية مفيد جدا لصحة الإنسان والمعدة وبيقوي جهاز المناعة. جميل. ممكن كمان معاه نقدم مكعبات من الخبز المحمص. ممكن نقدم معاه مكعبات من الخبز المحمص، هتبقى وجبة متكاملة مع نوع البروتين جنب الدجاج مثلا الدجاج أو لحم، أو لحم. بس يبقى مسلوق أو مشوي. بالهنا والشفاء لكل المستمعين. شكرا لإخصائية التغذية العلاجية إسراء صبحي، بشكر حضرتك. شكرا لحضرتك. ومرة أخرى بالهنا والشفاء لكل أفراد الأسرة. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.